وإنما تكلموا فيما لم يعلموا به، فأنكر الله عليهم ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على حقائقها وجلياتها. ولهذا قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، أي متحنفا عن الشرك، مائلا عن الشرك، قاصدا إلى الإيمان، وما كان من المشركين. وهذه الآية كالتي تقدمت في سورة البقرة: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يقول تعالى: أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه وهذا النبي، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن بعدهم. روى سعيد بن منصور عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي وخليل ربي عز وجل. حديث صحيح. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ورواه الترمذي والبزار. بمعنى أن لكل نبي ولا، يعني أقرب، بعضهم أقرب إلى بعض، فأقرب الناس بإبراهيم عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو صلى الله عليه وسلم أولى بعيسى بن مريم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم إذ ليس بيني وبينه نبي. وكذلك هو أولى بموسى عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل، فكما قال عليه الصلاة والسلام في صوم عاشوراء لما علم أن اليهود يصومون، قال: أنا أولى بموسى منهم. فهو أولى أي أقرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى إبراهيم وأقرب إلى موسى وأقرب إلى عيسى من كل من ينتسب إليهم من يزعم اتباعهم وليس على عقيدة التوحيد والإيمان. ورواه الترمذي عن طريق وكيع عن سفيان ثم قال: هذا صح، ولكن حديث صحيح. ورواه وكيع في تفسيره بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي ولاية من النبيين، وإن ولي منهم أبي وخليل الله عز وجل إبراهيم عليه السلام. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، أي ولي جميع المؤمنين برسله. في هذه الآية قد يتعلق بعض أهل الكتاب والزنادقة بذكر بعض الشبهات، فهم يقولون الآية تدل على إثبات العلم لأهل الكتاب، لأن الله قال: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فأثبت لهم علما، وهذا لا نزاع فيه أن عندهم شيء من العلم، لكن اليهود لم يعملوا بعلمهم، والنصارى ضلوا في فهم ما لديهم من الحق، بالإضافة إلى ما لبس إلى هذا الحق من الباطل. وكذا اليهود لبس ما عندهم من الحق بأشياء من الباطل، بالإضافة إلى عدم عملهم بعلمهم. وكان من أعظم ما يعلمونه قرب مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال عز وجل: وإن فريقا منهم لا يعلمون الحق وهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وقال: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فلما كتموا الحق ولم يعملوا به لم ينفعهم ذلك العلم، لكن عندهم علم بما جاء به موسى وجاء به عيسى، وما زال هذا موجودا في كتبهم. ولذا ذكرنا من قبل أن من بلغته التوراة أو بلغه الإنجيل فقد قامت عليه الحجة في التوحيد لبقاء هذا الأمر جليا واضحا في التوراة والإنجيل، يظهر بكل وضوح وجلاء أن ما خالفه من ادعاء الألوهية في غير الله باطل ينافي ما جاءت به الرسل حتى قبل أن يبلغهم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا بلغتهم أول الوصايا الرب إلهنا رب واحد، هذه وصية وصايا موسى عليه السلام، الوصايا أول الوصايا العشر، ووصية المسيح صلى الله عليه وسلم، فمن بلغه ذلك فقد بلغه علم ينفعه عند الله إن آمن به. وأما أن علمهم كامل فهذا ليس عليه دليل ولا في الآية إثبات له، أو أن علمهم كله صحيح أو أن كل ما عندهم صحيح، ليس يستطيعون إثبات شيء من ذلك. ويحتجون ثانيا ويقولون قد ذم الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب على ادعائهم أن إبراهيم كان يهوديا أو كان نصرانيا لأن التوراة والإنجيل أنزلت من بعده، يقولون فكذلك القرآن أنزل من بعده، فكيف تقولون أنه كان مسلما؟ ونحن نقول أن الإسلام في هذه الآية بهذا الاعتبار هو إسلام كل الأنبياء ودين كل الأنبياء، لا نعني به الإسلام الخاص الذي صار علما على الدين العقيدة والشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الإسلام هنا بمعنى الانقياد التام والاستسلام لأمر الله، كما قال عز وجل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، هو ترك الشرك بالله. واليهود والنصارى حين ادعوا أن إبراهيم كان يهوديا فكل منهم مبطل، أولا لأن اليهود يعتقدون أن هذه اليهودية لا تثبت إلا بولادة من الإنسان لأم يهودية ولأسرة يهودية، فلا يجعلون هذا الدين لكل البشرية، وهم يعتقدون خصوصيتهم بهذا الدين، ولذا هو دين غير قابل للانتشار في حقيقة الأمر، ولا يسعون إلى أن تدين البشرية كلها بهذا الدين، بل يعتقدون أنه ليس حسنا أن يؤخذ الخبز من الأولاد ويعطى للكلاب والعياذ بالله، يعنون أن هذا الدين لا يحسن أن يؤخذ من اليهود ويعطى للأمم الأخرى التي هي الكلاب والعياذ بالله. وهذا من باطلهم الذي يقولون، وهم فكيف يتسنى لهم أن يزعموا أن إبراهيم كان على هذا الدين المخصوص. وأما النصارى فعقيدتهم عقيدة واضحة بينة أنها اخترعت في المئة الثالثة بعد المسيح صلى الله عليه وسلم، بعد أكثر من 300 سنة، وأن الكتب المتقدمة ما تضمنت إشارة من قريب ولا بعيد عن هذه العقيدة، من عقيدة الفداء التي بنوا عليها صلب المسيح أو جعلوا صلب المسيح أساسها، وكذلك من التثليث واعتقاد أن الأقانيم، أن الرب ثلاثة أقانيم، وأن لكل أقنوم صفته، يعني ثلاث شخصيات تقريبا أو ثلاث هيئات أو أحوال أو غير ذلك، مع إثباتهم جواهر مستقلة، جواهر حقيقية لكل أقنوم، جوهر يعني ذات، فهم يثبتون ذاتا لهذا الأقنوم وذاتا لذاك الأقنوم، يقولون من جوهر أبيه مساو له في الجوهر، إله من إله، إله حق من إله حق، يقولون ذلك، فيثبتون تثليثا لا نظير له في كتاب قد تقدم. والبشرية ظلت بإقرارهم لا يعرفون مثل هذا الاعتقاد حتى أقر في هذه المجامع. فالحقيقة أن دعوى النصارى يعني أن إبراهيم كان نصرانيا ينافي كل معقول ومنقول، فإنهم يقرون بأن هذه العقيدة التي هم عليها مزيد من الفلسفة اليونانية ومن ما جاء به المسيح من تعاليم. فالأمور العملية وأمور الأخلاق وتهذيب النفس هي التي جاء بها المسيح، وأما أمور الاعتقاد فهم يعلمون أن الفلسفة اليونانية هي مصدر هذا الاعتقاد، فمن أين يدعون الانتساب إلى إبراهيم؟ وأما أنه يصح نسبة إبراهيم إلى الإسلام مع أن القرآن قد نزل بعد ذلك، فهو الإسلام العام الذي هو الاستسلام لأمر الله عز وجل والعبودية له، وهو الذي تقره كل الكتب المتقدمة كما يقره القرآن. فإبراهيم كان حنيفا مائلا عن الشرك قاصدا إلى توحيد الله، مسلما مستسلما لأمر الله، وما كان من المشركين، لا من اليهود ولا من النصارى ولا من أي ملة أخرى غير هذه الملة. أما الشريعة فنحن لا ندعي أن إبراهيم كان على تفاصيل هذه الشريعة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. فالشرائع شتى والدين واحد، توحيد الله سبحانه وتعالى. إذن فلا يكون لهم يعني شبهة في مثل هذا الذي أثاروه، وذلك أن الدين من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هو توحيد الله وعبادته بما شرع. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الناس كافة صارت شريعته ملزمة، وصار حينئذ اسم الإسلام لا يصلح إلا لمن التزم هذه الشريعة. قبل ذلك كان يمكن أن يكون مسلما لا يلتزم بشريعة خاصة، فكان الخضر مسلما ولم يلتزم بشريعة موسى، وكان موسى مسلما ولم يلتزم بشريعة الخضر، وكل منهم كانت له شريعته. وكذلك لم يكن كل من تبع نبيا ملزما باتباع باقي شرائع الأنبياء ليكون مسلما، لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالشريعة الكاملة الخاتمة التي هي للناس كافة، لازم لكي يكون الإنسان مسلما أن يكون متبعا لهذا الدين، لهذه الشريعة. ولذا انطبق اسم الإسلام العام الذي كان قبل ذلك على هذه الشريعة الخاصة الملزمة لجميع الإنس والجن، فصار لا يقبل دين إلا بالتزام هذه العقيدة وهذه الشريعة معا. وزال احتمال أن يكون الإنسان مسلما دون أن يلتزم بهذه الشريعة. ولذا نقول أن من يدعي في زماننا أو منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسع إنسانا أو إنسا أو جنا يسعه أن يترك شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يتمسك بشريعة سبقت، إما يهودية أو نصرانية أو شريعة إبراهيم أو غير ذلك من الشرائع أو أي دين أو شريعة أخرى، من زعم أنه يسعه ذلك فقد كذب القرآن وخرج عن ملة الإسلام، لأن الله عز وجل قال: إن الدين عند الله الإسلام. وكما ذكرنا منذ صار شريعة لأهل الأرض كلها انطبق على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يصح غيرها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا على الإسلام الخاص الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. وما من كان قبل ذلك صح أن يكون مسلما دون التزام هذه الشريعة، بعد بعثته لا يصح أن يكون مسلما إلا بالتزام هذه الشريعة فضلا عن العقيدة. من كان مشركا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلما بحال، ولا يصح أن يكون منسوبا إلى الأنبياء. ومن كان موحدا وبلغته شريعة نبي أرسل إليه لزمته هذه الشريعة، وإن أبى أو كفر كان كافرا ناقضا لشهادة التوحيد التي شهدها. فلو أن يهوديا ترك التوراة أو نصرانيا ترك التوراة والإنجيل لم يكن متبعا لهؤلاء الأنبياء، ولم يكن موحدا حتى ولو كان يعتقد أن الله واحد. أما من كان منهم مشركا فهو والعياذ بالله مشرك، سواء كان يهوديا أو نصرانيا. أعني من اعتقد الألوهية لغير الله، كالذين قالوا عزير ابن الله، وكالذين قالوا المسيح ابن الله، وكالذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وكالذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فكل هؤلاء كفار وإن كانوا من أهل الكتاب. وهذا وصف آخر ليس يلزم منه الإيمان أو الكفر. الذين كفروا من أهل الكتاب، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. فلا يلزم من كونه كتابيا أن يكون غير كافر، بل هناك كافر كتابي وكافر غير كتابي، وهناك كتابي مؤمن وكتابي كافر أيضا. فلذلك الأقسام موجودة، هناك كافر غير كتابي، هناك كافر غير كتابي كمشرك العرب، وهناك كافر كتابي كاليهود والنصارى المشركين قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. ومن كان بعد بعثته زاعما للتوحيد أو للشرك إذا كان يأبى متابعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك مؤمن غير كتابي كالمسلمين، المسلمون ليسوا من أهل اليهودية، من أهل التوراة والإنجيل، وكالحنفاء الذين كانوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كزيد بن عمرو بن نفيل وقيس بن ساعدة، ممن كان على التوحيد من العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا على ملة من ملل أهل الكتاب. فهو مؤمن غير كتابي، وهناك مؤمن كتابي، وهم الذين كانوا موحدين قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ملتزمين بشريعة التوراة والإنجيل التي بلغتهم. وكذلك المؤمن الكتابي من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم كما آمن بكتابه الذي أنزله الله. فهذه عقيدة أهل الإسلام بلا نزاع بينهم في ذلك، والخلاف في هذا لا يسع أحدا. فمن زعم أن اليهود والنصارى مثل المسلمين يدخلون الجنة وأنهم مؤمنون ونحو ذلك فهو خارج عن ملة الإسلام. فهذه ردة عن الإسلام. إن احتمل الأمر جهلا أقيمت عليه الحجة، وإن لم يحتمل كمن يعرف أن اليهود والنصارى يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يشهد لهم بالجنة فهو كافر نوعا وعينا. وكذلك من يعلم أن النصارى يقولون بألوهية المسيح ومع ذلك يصحح إيمانهم وتوحيدهم ويصحح أنهم يدخلون الجنة فهو كافر نوعا وعينا والعياذ بالله. وإن التبس عليه أمر بين له قبل أن يكفر. والله أعلى وعلم. هو في حقيقة الأمر أمر لا نزاع فيه بين المسلمين، كونه معلوم من الدين بالضرورة في ليس في كل البلاد، لكن المعلوم من الدين بالضرورة كلمة لا إله إلا الله. فمن يعلم أنهم يكذبون هذه الكلمة ويقولون إن الله هو المسيح ابن مريم ثم بعد ذلك يصحح إيمانهم يبقى كفر بلا تردد، لأنه يجوز أن يكون هناك إله غير الله عز وجل. يبقى فين شهادة أن لا إله إلا الله؟ يبقى مش شهادة أن لا إله إلا الله. وكذلك معلوم من الدين بالضرورة شهادة أن محمدا رسول الله، فإذا كان يجوز تكذيبه يقول من كذبه مؤمن ومن صدقه مؤمن، فهذا أقل أحوالي أنه يشك في صدقه، لأنه يصحح تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول اللي بيكذبه على حق والعياذ بالله وناجي عند الله. فيمكن تصور الجهل في ماذا؟ في من يقول هم يصدقونه ولكن لا يتبعونه. فهذا يحتاج إلى أن تقام عليه الحجة في أن رسالة الرسول إلى الإيه؟ إلى الناس كافة. يعني واحد يقول أنهم بيكذبوش الرسول لكن يعرف أنهم بيكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول دينهم حق ودينهم صح وناجون عند الله ويغشوا الجنة، يبقى بيكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. يا اما اقل حاجة ان هو بيشهد هو بالرسالة وبيشهد لمن يكذبه بانه على حق ايضا، فاقل حول ان يكون شكا في بعثته عليه الصلاة والسلام. فمن شك في بعثته عليه الصلاة والسلام الى الناس كفة وانه رسول الله كان كافرا باجماع المسلمين، الناقد لاصل ايه كلمة لا اله الا الله او لا اله الا الله محمد رسول الله، يا الاثنين مع بعض يا واحدة منهم، ده اقل الاحوال. فمثل هذا زندقة ونفاق لا خفاء فيه، الذين يحاولون يعني التمييع القضية في أمر اليهود والنصارى يعني في حقيقة الأمر زندقة منافقون ينتسبون الإسلام زورا وبهتانا، يجعلون قضية أن اليهود والنصارى ليسوا بكفار، هذا ليس يعني يوجد في قلب مؤمن بحال من الأحوال، هذا ينافي أصل التوحيد كما ذكرنا. وقوله سبحانه وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين أمنوا، شرف عظيم لهذه الأمة الإسلامية، وذلك أنها أقرب الأمم إلى كل الأنبياء ومنهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وبفضل الله كما ذكرنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أولى الناس بعيسى بن مريم، أنه أولى بموسى من بني إسرائيل، ولذلك هذه الأمة أولى بكل الأنبياء بالتالي، لأن دين الأنبياء الآخرين لا يعرف في الأرض إلا بدين الإسلام، لا وسيلة إلى معرفة دين الأنبياء جميعا إلا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان من ينتسب لا يولد من ينتسب إلى الأنبياء في زماننا إلا من ينتسب إلى موسى وعيسى، ونحن أولى بالأنبياء منهم. فالأنبياء الآخرون الذين لا يوجد من ينتسب إلى دينهم نحن أولى وأولى بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم إن دعوة إبراهيم على التوحيد لا يوجد من يقوم بها في الأرض مثل أهل الإسلام، بل لا يوجد أصلا من يدعو إليها إلا أهل الإسلام، فلا يوجد من يدعو الناس إلى عبادة الله وحده. كما ذكرنا اليهود عندهم شرط أن يولد الإنسان يهوديا، إن لم يولد لأم يهودية لم يكن يهوديا ولو اعتقد كل الاعتقادات. دين عندهم أنه إله خاص لمجموعة خاصة لا ينتشر، الأمم الأخرى تعيش يعني في الشرك والكفر لا بأس، ولذلك استحلوا هم أن ينشروا فيهم الإلحاد. الشيوعية رأسها اليهود، الوجودية رأسها اليهود، الإباحية رأسها اليهود، معظم يعني كارل ماركس ولينين كلاهما كان إيه يهوديا، هم يستحلون أن ينشروا في الأمم الشركيات والعياذ بالله والكفر وإنكار وجود الله سبحانه وتعالى وتعبيد الأمم للشيطان، لا يرون هذه الأمم أصلا لا يعني لها وجود. فرويد الذي يقول بالإباحية يعظم أمر الجنس إلى أعلى درجة كان يهوديا، داروين الذي يقول بنظرية نشوء الارتقاء وإنكار وجود الله وخلق الله سبحانه وتعالى للعالم كان يهوديا أيضا. فاليهود دينهم وإلههم خاص بهم، لا ينشرون هذا في العالم، فكيف يدعون أنهم أتباع إبراهيم، كيف وهم لا يحبون نشر التوحيد ولا يرغبون فيه ولا يعلنونه. وأما النصارى فهم لا يدينون بدين إبراهيم عليه السلام ولا بدين موسى ولا بدين داود ولا بدين المسيح صلى الله عليه وسلم. فكما ذكرنا لا يوجد من يدعو إلى دعوة إبراهيم الرب إلهنا رب واحد إلا أهل الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل تولاهم ووفقهم وهداهم إلى الصراط المستقيم. ثم في قوله تعالى ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، يقول ابن كثير يخبر تعالى عن حسد اليهود للمؤمنين وبغيهم إياهم الإضلال، أنهم يبغون أن يضلوهم، وأخبر أن وبال ذلك إنما يعود على أنفسهم وهم لا يشعرون، أنهم ممكور بهم. ثم قال تعالى منكرا عليهم يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. أخبرنا الله عن دخائل نفوسهم وما يبدو في فلتات ألسنتهم، وأصبحوا بعد ذلك يعلنونه بعد أن فضحهم الله عز وجل، فهم يودون صرف الناس عن هذا الدين بكل طريق، ولا يودون أن يلتزم المسلمون بهذا الدين أبدا، ويودون أن يتركوا توحيد الله الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء. وكراهيتهم للتوحيد هو الضلال بعينه. المؤمن الموحد يحب أن يظهر التوحيد في العالم، وحبهم لحصول الشرك دليل على رضاهم به والعياذ بالله، وعلى ضلالهم العظيم، وأن الشيطان مكر بهم، وأن الله سبحانه وتعالى قدر أن يقعوا في هذا الأمر مكرا بهم، وهو عز وجل خير الماكرين، وضع الأشياء في مواضعها وكاد بهم، وهم يستحقون ذلك وهم لا يشعرون أنهم على الباطل والضلال. وهذا من أعظم الأدلة على أنه لا يلزم أن يكون الإنسان معاندا حتى يكون ضالا، لأن بعض الناس يظن أن كل من ظن نفسه على الهدى واجتهد في ذلك فإنه لا يكون كافرا ولا ضالا، والآية تثبت أنهم ما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. فمن بلغته الحجج والبينات والأدلة القاطعات لم يكن له عذر عند الله أنه يحسب أنه يحسن صنعا. ولا يلزم أن يكون الإنسان عالما في نفسه بالحق يعانده ليكون كافرا، بل يمكن أن يكون كافرا ضالا وهو يظن نفسه على الهدى والحق والدين لأجل أنه أتته آيات الله فكذب بها. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، قال تعالى منكرا عليهم: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، أي تعلمون صدقها وتتحققون حقها. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، أي تكتمون ما في كتبكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه. وهذا دليل على أن ما عند أهل الكتاب فيه لبس بين الحق والباطل، كما ذكرنا عندهم علم ببعض الأشياء والتبس عليهم باطل معه، فهم رؤساؤهم وكبراؤهم وقدماؤهم لبسوا الحق بالباطل فالتبس على الكثيرين، كما أنهم كتموا الحق الذي يعلمون من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم كتموا من كتابهم ما كتموا، بدلوا وخلطوا ولبسوا ما لبسوا. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. يقول هذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم، وهو أنهم اشتوروا بينهم، تشاوروا أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح، فإذا جاء النهار ارتدوا إلى دينهم، إذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول الجهلة من الناس. إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين، ولهذا قالوا لعلهم يرجعون، لعل المسلمين يرجعون عن دينهم إذا رأوكم قد رجعتم عن هذا الدين. روى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى إخبارا عن اليهود بهذه الآية، يعني يهودا صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وكفروا آخر النهار مكرا منهم ليروا الناس أن قد بدت لهم الضلالة منه بعد أن كانوا اتبعوه. وقال العفير بن عباس قال الطائفة من أهل الكتاب إذا لقيتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أول النهار فآمنوا، وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا. وهكذا روي عن قتادة والسدي وربيع وأبي مالك. ولذلك كان اعتماد المنصرين والمروجين للأديان الباطلة يعظمون جدا المرتدين، لأنهم يبنون الأمر عليهم، يقولون فلان كان مسلما ثم ارتد ثم ترك هذا الدين، إذن هو كان يعلم أنه على أو علم شيئا فيه من الباطل، يعني لا يستطيعون أن يوجدوا شيئا في الحقيقة من الحجج، لكنهم يبنون الأمر على ما ذكرنا. قوله تعالى عنهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تطمئنوا أو تظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم. ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم. سبحان الله، يعني هم يعلمون أن ما عندهم يدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، من ما عندهم من أعجب ما يعني يسمعه الإنسان أنهم قالوا جاء الرب من سيناء، و جاء الرب أشرق من سعير وتلألأ من برية فران أو من جبال فران، يعني درجات متفاوتة. جاء الرب من سيناء وهو التوراة التي أنزله، جاء وحي الله عز وجل وكلامه الذي أنزله على موسى من سيناء، وأشرق ظهر نور عظيم من سعير جبل بيت المقدس، وتلألأ أصبح نورا أعظم من برية فران، من جبال فران. جبال فران جبال الجزيرة العربية، برية فران التي سكنها إسماعيل، بنص التوراة أيضا أن إسماعيل سكن برية فران. فأخبرونا منذ يعني وجد إسماعيل عليه السلام في برية فران، وعمرت هذه البرية ووجدت مكة المكرمة، وما تلا ذلك إلى زماننا هذا، أين تلألؤ الرب من برية فران؟ أين الوحي إذا لم يكن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين تصديق ما في التوراة من ظهور نور أعظم من مجيء وإشراق الرب من سيناء وبيت المقدس؟ وفي الحقيقة فعلا أن الوحي الذي خرج من هذه البقعة الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ثم انتشر النور إلى الأرض كلها، هو الذي أظهر كلام الرب سبحانه وتعالى وما يحب الرب عز وجل ظهور. ولا يوجد أحد ادعى النبوة قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولا بعد أتى بمثل هذا الوحي، ولا أنه يتضمن كلام الرب أبدا لا في شيء من ذلك، ولا أنه انتشر في العالم بمثل هذا النور. فيكتمون هذا على ما يحملون، لا يستطيعون. لو لا عندما اطلع عليه أهل الإيمان بمن ذكر من آمن من أحبارهم ورهبانهم بمواضيع، وإلى يومنا هذا موجود، يعني هذه الآية موجودة في التوراة إلى يومنا هذا على ما يحملونها، لا يستطيعون لها ردا. ولذلك قالوا قال أو يحاجوكم به عند ربكم، لأن دي محاجة فعلا، أو يحاجوكم عند ربكم، تبقى حجة عليهم وعند الله وعند الناس. فقال الله تعالى قل إن الهدى هدى الله، أي هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان بما ينزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات والدلائل القاطعات والحجج الواضحات. وإن كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبكم التي نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين. من الأعجيب أيضا الكلام عن القدس الجديدة، البلد المقدسة الجديدة التي يعني لا تنام والتي بها عين الحياة، ووصف دقيق جدا للكعبة وما بجوارها من ماء دائمة ولا ينقطع الطواف فيها، ولابد أن تكون أورشليم جديدة. أين هم؟ لا من الذي يقدس أي بلد أخرى يعني مقدسة غير المسلمين غير القدس؟ لابد أن تكون هناك بلد أخرى، فهم ما زالوا على تقديس القدس القديمة والنصارى على ذلك. فكل هذا من يعني كتمهم للحق. وقولوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، يقولون لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم ويساووكم فيه ويمتازوا به عليكم لشدة الإيمان به، أو يحاجوكم به عند الله أن يتخذوه حدة عليكم بما في أيديكم فتقوموا به عليكم الدلالة وتتركب الحدة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، أي الأمور كلها تحت تصريفه وهو المعطي المانع، يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام، ويضل من يشاء فيعمي بصره وبصيرته، ويختم على قلبه وسمعه، ويجعل على بصره غشاوة، وله الحدة التامة والحكمة البالغة، والله واسع عليم، اختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اختصكم أيها المؤمنون من الفضل بما لا يحد ولا يوصف، بما شرف به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، وهداكم به إلى أكمل الشرائع. اللهم لك الحمد، نسأل الله عز وجل أن يتم نعمته وفضله ورحمته علينا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل لعب الملاكمة حرام؟ لعب الملاكمة يلزم منه ضرب الوجه، وضرب الوجه محرم، كما أنه لعب ضار لأنه يؤدي إلى نزيف متكرر بالمخ صغير يؤدي إلى الجنون في نهاية العمر. أما العائد المادي فهو أقبح. كيف الملائكة أفضل من جنس البشر في الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق؟ المقصود بالمجموع، أما أحد الناس فلا يلزم من ذلك، فلا شك في فضل محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم في الدنيا على الملائكة. هل الطرق على الباب في الحمام لقضاء الحاجة يدخل في حديث الأعرابي دعوه وأهريق على بول سجل من ماء؟ يعني محدش يخبط على حد، ينبغي ألا يفعل ذلك، دعوه لغاية ما، بس هو ما ينبغي أن يراعي أن هذا هناك حقوق أخرى. هل الكفت أفضل في الثوب بالنسبة للبنطلون أم الإسبال؟ الذي يلزم هو تقصير هذا البنطلون، لا يجوز لا الكفت ولا يجوز الإسبال خارج الصلاة وداخل الصلاة. كفت الثوب خارج الصلاة يجوز، كفت الثوب جوه الصلاة لا يجوز. عليك السلام.